وفي قوله نحمده ونستعين نحمده توكيد لقوله إن الحمد لله طرف البال. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فقولنا وصف المحمود بالكمال يشمل وصفه على وجه مكرر أو غير مكرر، لكنه إذا كرر سمي ثناء، كما في الحديث الصحيح إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.